ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أحياكم ثم وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فقل الله أعلم بما تعملون لكل أمة جعلنا منسكنهم فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم فقل الله أعلم بما تعملون لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون.